بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعده. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمعوذتين، فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم الإطالة في صلاة الفجر، كان يطيل القراءة جدا في صلاة الفجر، يعني استفتح سورة المؤمنون في صلاة الفجر فما ركع إلا عند ذكر موسى وهارون عليهم السلام، يعني في الصفحة الرابعة من السورة لما أخذته سعلة، سعلة يعني بالعامية كح يعني، فركع صلى الله عليه وسلم. فمقدار قراءته في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، ولكنه كان يخفف أحيانا، مش خلاص يطول يعني، خلاص لازم يقسم الناس كل يوم، لا، بس هذا هو المقصود. فكان يخفف من مقدار قراءته أحيانا، فصلى بالمعوذتين في صلاة الفجر، وصلى بسورة الزلزلة، وكان مسافرا صلى الفجر بسورة الزلزلة وقرأها في الركعتين. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في صلاة الفجر وكان مسافرا، وكررها مرتين. هذه السنن نحتاج إلى إحيائها بالذات، يعني مطلوب من أهل العلم من الأئمة ومن الإخوة الدعاة أن يعلموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالممارسة وبالتطبيق العملي، فهذا يترسخ في الذهن أكثر. يعني أنت صليت مثلا صلاة الفجر بسورتي الفلق والناس، هذا لن يمحى بإذن الله عز وجل من ذاكرتك. وهذه الحادثة ربطت بحديث أو بكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكذلك عبء ثقيل جدا على الإمام أو على الداعية أو على معلم الناس أن يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي وبالممارسة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقهاء وجهابذة في العلم، ولا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما يتلقون الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع ويكررونها، خلاص ترسخت. ويتلقون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه إخوة، اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ويكررونها وينشرونها، فصاروا سادة وأئمة في الدنيا والآخرة. ليس المراد أن تحصل أعلى الشهادات أو أن تتخرج من أكبر الجامعات، لا، مسألة إخلاص لله عز وجل وإقبال على العلم. حتى وإن كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، لكنك تقوم باستيعاب العلم، ثم بعد ذلك زكاة العلم أن تنشره، أن تعلمه لغيرك. فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الركعتين بسورة الزلزلة، وأيضا للإمام أن يكرر آية إذا صلى بها في ركعة، أن يكررها في الصلاة الجهرية كصلاة المغرب أو العشاء أو كصلاة الفجر، أو أن يكرر السورة. يعني مثلا إمام قرأ بسورة النبأ في ركعة، يجوز له أن يقرأ نفس السورة في الركعة الثانية، ولا ينكر عليه أن هذا وارد، هذا صحيح وهذا ثابت. لكن بعض الناس يعارض ويقول الشيخ نسى، الشيخ اتلخبط، الشيخ ما لقاش حاجة تانية يقرأ بها. لا، لابد أن تتعرف على علة ذلك. يعني نسأل الله تعالى أن يبارك في جمعكم وأن يجعله جمعا مباركا مرحوما، ولا تنسوا القيام والتهجد بقية رمضان. نحن لا نجزم أن ليلة القدر في ليلة 27، لكننا نرجو الله عز وجل، لأن الناس قد أقبلوا وامتلأت المساجد، والناس يتعلقون بالرحمن سبحانه وتعالى، لا يخيب من رجاه ولا يخيب من دعاه، هو الكريم. لكن ليس معنى ذلك أن تتعامل مع رمضان بالهجر، لا، عندك القيام، عندك التهجد، وعندنا ليلة وترية باقية هي ليلة 29، فكما فعلت في ليلة 27 فافعل في ليلة 29 من رمضان. فنحن نتعلق برحمة الله تبارك وتعالى. أذكركم بصدقة الفطر أو بالفطرة أو بزكاة الفطر، فلا تنسوها، ويعني وقت إخراجها معلوم بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويجوز لك أن تتعجل لحاجة قبل العيد بيوم أو بيومين إذا كنت محتاجا إلى ذلك، وإلا فالأفضل أن تخرجها في ليلة العيد، وأفضل من ذلك أن تخرجها وأنت في طريقك إلى صلاة العيد لإدخال السرور على قلب أخيك المسلم. وأيضا المسلم عليه أن يراقب نفسه وأن يراجع الحسابات، عليك زكاة مال فراجع نفسك وبادر بإخراجها، عليك ديون، لك مستحقات، دون ذلك في أوراقك، فإنك لا تدري متى سيكون الأجل. وطبعا نحن في وداع رمضان، فتجد الناس يتلبسون ببعض البدع، يقولون هذه الجمعة اليتيمة، من الذي يتمها؟ هداكم الله. لك احنا والله تربنا على كده، ما احنا تربنا على حاجات ما يعلم بها الا ربنا. لكن المسلم عليه ان يقوم نفسه وان يعلم. اسكت يا ولد، يا ولد، الولد الذي يلعب في اخر المسجد، تأدب يا ولد. بارك الله فيكم. من الذي يتم هذه الجمعة؟ وبعض المؤذنين مثلا أو بعض المبتهلين، ما فيش فايدة. كنا زمان لو بس نشوف أبويا بس من بعيد كده، لسه بنخاف الوقت ما نشوف أبونا حتى من بعيد، ونشوف الشيخ بتاعنا بنخاف قدامه، وتجوزنا وخلفنا، الوقت الشيخ عمال يزق ولك في الطراوة، نسأل الله أن يهديهم. المهم نتكلم في التربية بعدين. فأقول بارك الله فيكم إن بعض المؤذنين بعد الأذان يقول لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، وبعض بعد الأذان لا أخونا الشيخ يبرئ نفسه، رجل سلف على رأسنا، أحسبه من أتباع السنة الشيخ أحمد بارك الله فيه ونفع الله به، والحمد لله أن أذانه يعني أذان سلس طيب. فإن بعض المؤذنين لا تدري هل يؤذن أم يلحن، أنا مش عارف، يعني أنت تلحن أم تؤذن؟ لا والله مسألة يعني أداء بسلاسة كده وبسهولة حتى يدخل القلب، إنما التمطيط والتلحين واطلع وانزل وقلد، هذه الأشياء مذمومة ولا نعرفها. فبعض المبتهلين، بلاش المؤذنين يعني، يقول في آخر رمضان لا أوحش الله منك يا شهر الصيام. طبعا هذه الوحشة وهذه الكآبة لا تنبغي، فإننا يعني نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان. وبعدين تجد أن النسوة يخرجن لزيارة المقابر في هذه الجمعة وفي أول أيام العيد. أنا أقول هذا منكر من أعظم المنكرات، وهذه جريمة من أبشع الجرائم، أن تترك المرأة تخرج في أول أيام العيد لإدخال الحزن والكآبة على نفسها وعلى أهل بيتها بمرأة ومسمع منك. ناهيك عن الأمور المنكرة التي تحدث عند المقابر من توزيع للأطعمة على غير مستحقيها، ومن استئجار للقراء المبتدعين الذين يأكلون بتلاوة القرآن، قرآن لا يؤكل به، ما أنزل الله القرآن للتكسب ولجمع المال، والميت لا ينتفع بشيء من ذلك البتة باتفاق أهل العلم. فشرع لنا العيد للفرحة والبهجة واللعب واللهو المباح للصغار والتوسعة وأن نذكر نعمة الله علينا أن وفقنا وأن نشكر الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تكتئبون، لا ولعلكم تشكرون. فلماذا أبيتم إلا الاكتئاب والحزن أيها الجهلاء في أول أيام العيد؟ الولي يجب عليها أن يعظ المرأة وأن ينصحها، أنت كزوج أو كوالد أن تمنع المرأة وألا تخرج المرأة من بيتها في أول أيام العيد لزيارة المقابر، فهذا يوم للسرور لا للحزن ولا للاكتئاب. ولذلك فإن الخروج إلى المصلى مشروع حتى للمرأة الحائض، تخرج كي تشهد الخير ودعوة المسلمين، وعليها باعتزال المصلى لكنها تجلس وتكبر وتهلل وتفرح. فلماذا أدخلنا القبور والوحشة والحزن في أول أيام العيد؟ فلنتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، ونريد أن نرى هذا الجمع في صلاتي القيام والتهجد في الأيام المقبلة، ويعني نخاف ألا نرى هذا الجمع إلا إن شاء الله في العام القادم في يوم 27 من رمضان. لا، نحن نقول ولا تكونوا كما قال الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. امرأة كانت بمكة سفيها، كلما نسجت غزلا نقضته ومزقت. هذه تماما بتمام كرجل اجتهد في عمل صالح ثم تركه، كتلك المرأة السفيهة التي كانت بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بنسج الخيوط وتصنع القماش ثم بعد ذلك تقوم بتمزيقه. لا، إننا نثبت على طاعة الله ولنرفع هذا الشعار، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين عند أهل السنة هو الموت، وليس المراد به أن ترفع التكاليف الشرعية كما عند الصوفية المجانين الذين ابتلاهم الله عز وجل في عقولهم. يقولون إذا وصل الرجل إلى درجة في العلم والإيمان والتقى رفع الله عنه التكاليف الشرعية، فلا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، وهذا هو الولي أو هذا هو القطب عندهم. فنسأل الله أن يعافينا من تلك العقائد البشعة النجسة، والحمد لله على عقيدة أهل السنة، فنسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها حتى نلقاه. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.